يشتد مخيريننا جوانا. هللي وكبري جوانا، انشدي وعبري جوانا، انت دوما للهدى ميادا، عشت بالخير لنا جوانا. اقدري لا تدبري خيالا، يسري لا عسري جوانا، انت بالنور هنا سيالا، عشت بالخير لنا جوانا. هللي وكبري جوانا، انشدي وعبري جوانا، انت دوما للهدى ميادا، عشت بالخير لنا جوانا. اسمعي لا تقنعي فعالا، اصنعي لا رددي جوالا، انت دوما للعلا صوالا، عشت بالخير لنا جوالا. عشت بالخير لنا جوانا. هللي وكبري جوانا، انشدي وعبري جوانا، انت دوما للهدى ميادا، عشت بالخير لنا جوانا. ابرقي وامطري هبطانا، اشرقي وعطري جوانا، كنت دوما للشرف نيالا، عشت بالخير لنا جوانا. هللي وكبري جوانا، انشدي وعبري جوانا، انت دوما للهدى ميالا، عشت بالخير لنا جوانا.